قام وضرب سترا بينه وبين النساء وقال: نساء بني هاشم استعدوا لمصيبة الحسين. ثم رجع وقال: يا جعبل أنشدني. يقول: أنشدته، فكلما ذكرت الحسين رفع العمام من على رأسه ولطم على رأسه ونادى: واجد فاطم لا وخلت الحسين مجدلة. ناديها ناديها، ترى هي المفجوعة هي المصابة. فاطم لا وخلت الحسين مجدلة وقد مات عطشانا بشار، إذن للطامت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين بيل. أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم السماء بأرض ثلاث نفوس على النهرين من أرض كربل معرسهم فيها بشات فرا. شنو صار عليهم؟ توفوا عطاشا بالفرات، وليتني توفيت فيهم قبل حين. يا زاير ضريح حسين عني بلغ رسالة، يا زاير ضريح حسين عني بلغ وصل للضريح وقول ودموع العين هما. شو يقول؟ صدق يا ابني النبي صدرك داس الشمر بنا، صدق يا ابني النبي صدرك داس الشمر، وصدق راسك على الخط يتلومني ما سم ما سم لولاك الفرض يا حسين، ما سم حجبنا كل من نسلت، ما سم لك بضمامنا تبكيك عيني. لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باكية.